وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبأسر الشيوخ والشباب مكتوب. قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تطول علينا فادعى أنا كنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صفا ولا عدلا، وهتك سطا وفضحه عن رؤوس الأشهاد، ولا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهلي قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وحدثني محمد بن منصور الآلمي، حدثنا الحكم بن محمد الآملي، حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان، حدثنا ابن عيينة قال: سمعت عبد الدينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود. يكفي. فذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر المقدمة التي ذكرناها في يوم أمس وما يتعلق بفضل العلم ومكانة العلماء، هذه مقدمة مهمة حتى يعرف طالب العلم عمن يأخذ العلم، ولا يأخذ العلم من أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، بل لا بد أن يرجع إلى أهل العلم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال بعض العلماء: إنه لا يزال الناس بخير ما كان العلم في كبارهم، فإذا كان في صغارهم سفه الصغير الكبير. وقد روي في الحديث الحسن، جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. قصر الأصاغر لأهل البدع والضلال. فلا بد أن نعرف ونفقه هذه المسألة جيدا. فتجد الناس في حياتهم المريض إذا احتاج إلى عملية مثلا يسأل عن أفضل الأطباء، تعطلت سيارته يسأل عن أفضل المهندسين، احتاج إلى أن يسأل في دينه إلى عقيدته يفتح المثقل أخذ فتوى من أي شخص. هذه مصيبة. الدين الذي هو أهم وآكد يجب عليك أن تأخذه عن أهله، لأنك تتعبد الله عز وجل، تريد أن تعبد الله على بصيرة لا على جهل وضلال. وكثير من الناس ممن ضل في مسائل الاعتقاد بسبب المشيخة، إما درس على شيخ أشعبي أو ماتريدي أو معتزلي أو صوفي أو فتأثر بشيخ، فكان لزاما عليك أن تتحرى وأن تأخذ العلم عن أهله. قال رحمه الله: ثم فإنه لم يزل من بعد ما مضي من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم سلف الظلام عن الجاهل عند النوازل عند الأمور المدلهمة يرجع فيها العلماء كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لأهل النفاق ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال فيكشفها وقد ذكرنا بالأمس وأشرنا إلى ذلك قول الحسن البصري رحمه الله إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل فتجد أهل الضلال البدع إذا أقبلت الفتن يكثر عندهم القيل والقال يحصل كذا ويفعل لكن العلماء الرسوخ والحكمة وعلم وقد ذكرنا مواقفهم فيما سبق ومواقف أهل البدع وأثبت التاريخ أن الحق الصواب مع أهل العلم لأن أهل الأهواء يتكلمون عن هوى وعن جهل أما أهل العلم يتكلمون عن علم ورسوخ قال فيكشفها العالم يكشف العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق إما من أثر وإما من نظر من بصيرة ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم والبصيرة فيها نور ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويتحدث عن العقل وأن العقل لا يمكن أن يهتدي بنفسه إلا بالعلم يقول كما أن المبصر لا يبصر إلا على نور قدامه لو أن نظرك مثلا 6x6 كما يقال ثم دخلت في غرفة مظلمة هل ترى شيئا؟ لا ترى شيئا لكن لو شغلت اللمبة ما شاء الله تشوف كل شيء وهكذا العقل يقول شيخ حسن ابن تيمية لا يمكن أن يرى إلا على نور قدامه ما هو نور العقل؟ العلم أكان هذا العقل في علم فيرى الحق الباطل الهدى من الضلال السنة من البدعة إذا لا هو من العلم وما وقع من وقع في الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني الجهل داء قاتل ومصيبة عظيمة لكن ما شفاء الجهل أمران نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني وطبيب ذاك العالم الرباني فإذا لا بد من العلماء لا بد من رجوع لأهل العلم ليبين لك الهدى من الضلال والسنة من البدعة حتى تعبد الله على بصيرة. قال رحمه الله: فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلافها فيه أفضلهم بعده وأحقهم بالإمامة وأولهم بالخلافة. أفضل الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. هذا هو الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، هل هي بقضاء الله عز وجل أم الأمر في ذلك إليه المفوض؟ ثم ذكر بعد ذلك القول في الإيمان، ثم القول في القرآن. لعلنا نذكر أولا ما يتعلق بمسألة القرآن. فالقرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده، من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. كيف كتب وحيث تلي؟ كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عليه السلام، القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، فهو صفة ذات باعتبار اتصاف الله عز وجل به أزلا وأبدا كغيره من الصفات الذاتية، وهو صفة فعل باعتبار تنزله وتكلم الله عز وجل به بمشيئته واختياره. فكلم الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. كلم الله تعالى آدم وقال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وكلم الله تعالى موسى عليه السلام في وقت غير الوقت الذي كلم فيه آدم، قال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكذلك كلم الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في غير الوقت الذي كلم فيه موسى عليه السلام، كما في حديث الإسراء والمعراج، وفيه: فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك، قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. فكل منهم كلمه الله تعالى في وقت دون وقت تكليم الآخر. وكذلك يكلم الله تعالى آدم عليه السلام في يوم القيامة، فيقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. كذلك يكلم الله تعالى كل مؤمن في الآخرة كما جاء في الصحيحين أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا كله ثابت لا شك فيه. فمن هذا الاعتبار فالكلام صفة فعل، ولهذا ذكر أهل العلم أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية. ومن كلام الله تعالى الكتب المنزلة عموما، ومنها صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، كلها كلام الله تكلم بها قولا وأنزلها وحيا على رسله الكرام إبراهيم وموسى وعيسى وداود ومحمد عليه الصلاة والسلام، وبلغها المرسلون أمامهم بما فيها من الأوامر والنواهي والأخبار الماضية والمستقبلة والترغيب والترهيب والحلال والحرام إلى آخره. وهذا القرآن العظيم كتاب هذه الأمة أوحاه الله تعالى في 23 سنة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنزل منه الآيات وتنزل منه تنزل السور، فيملي النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه على كتاب الوحي فيكتبونه حتى اكتمل في 23 سنة من يوم البعثة إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتمت معه نصوص السنة. فما من حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحفظ، حفظه الله برجال هيأهم وأعانهم فجمعوا السنة كلها ولم يفقد منها شيء أبدا. والقرآن من باب أولى لم يفقد منه حرف واحد، وقد دل على ذلك قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فقد حفظ الله تعالى بالأسباب التي حفظت بها السنة. والقرآن عند أهل السنة والجماعة كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال هذا فقد سلم من فكر الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة. القرآن كلام الله منزل من عند الله، على جبريل عليه السلام فبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهكذا توارثه أهل العلم اللاحق عن السابق، وهكذا سيظل. فهذا سند القرآن الكريم تكلم به رب العالمين وسمعه منه جبريل وبلغه محمد محمدا عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقصان بألفاظه وحروفه ومعانيه، فهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قيل منه بدأ من البدو وهو الظهور، وقيل من البدء الذي هو البداية، أي ابتدأ الكلام من الله، أوحاه إلى جبريل عليه السلام وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود إلى الله عز وجل حين يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، فلا يقدر أحد على كلمة منه، وهذا يكون في آخر الزمان عندما لا يعمل بالقرآن، يرفع ويصبح الناس وليس في المصحف آية. أسأل الله السلامة والعافية. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من قال غير هذا فقد جانب الصواب وخالف منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة الذين هم صفوة الأمة. وفعلا ظهرت فرق خالفت أهل السنة والجماعة في القول في القرآن الكريم، بل منها من خالف في جميع صفات الله عز وجل، وهي فرقة الجهمية. الجهمية نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات جملة، والمعتزلة نفوا عن الله تعالى الصفات وأثبتوا الأسماء مجردا عن المعاني. قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر. والأشاعرة أثبتوا كم صفة؟ سبع صفات، وأول الباقي. وهل إثباتهم للصفات على طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، قالوا أثبتوها لأن العقل أثبتها، ليس لأن الأدلة أثبتتها. وكذلك الماتريدية على طريقتهم إلى أنهم أثبتوا ثمان صفات بإضافة صفة التكوين، وهلم جرى من أهل البدع في هذا في باب الأسماء والصفات جملة، وفي هذا في هذه المسألة في صفة الكلام. ففرقة الجهمية نفوا عن الله كل اسم لله عز وجل، فلم يثبتوا لله اسما ولم يثبتوا له صفة، فهؤلاء كذبوا القرآن، لأن الله أخبر أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى في آيات محكمات وليست من المتشابه. وهكذا أخبر ربنا جل وعلا في الآيات المحكمات، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بجملة من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فخالفت هذه الفرق الهالكة، الفرق الهالكة التي خالفت أهل السنة والجماعة، الذين ينتهي سندهم إلى من؟ إلى اليهود. ينتهي سندهم إلى اليهود، خالفوا أهل السنة والجماعة، فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، بل أثبتوا ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، فشبهوا الله تعالى بالعدم، لأن المعدوم هو الذي ليس له اسم وليس له صفة. وهذا في حق المخلوقات، فالخالق العلي الكبير العظيم الواسع هو أحق بالكمال، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. ولهذا أخبر الله تعالى عن عجل بني إسرائيل، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل. فعدم الكلام صفة نقص، والله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالى يقول وهو العلي العظيم، وهو العزيز الحكيم، وهو السميع البصير، وهو الغفور الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وهل أسماء الله محصورة بعدد؟ لا. ما الدليل؟ أحسن. أو استأثرت لي في علم الغيب عنده، دعاء المأثور، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، من دعا به إلا أذهب الله همه وغمه. يدل هذا على أن لله عز وجل أسماء لم يأتي ذكرها في الوحي، إنما استأثر الله بعلمها، وما ذلك إلا لكماله جل وعلا. جاءت فرقة المعتزلة أثبتوا لله الأسماء ونفوا عنه كل صفة كمال، ومنها القرآن الكريم، فقالوا إنه مخلوق وليس صفة من صفات الله، لأنهم لم يؤمنوا بأي صفة من صفات الله. هؤلاء غلاة المعتزلة كلهم مشوا على هذا الخط، وامتحن في ذلك الأئمة، ومنهم إمام أهل السنة الإمام أحمد في عهد 3 من الخلفاء، وهم المأمون والمعتصم والواثق، كلهم على امتحنوا علماء السنة في هذه المسألة بسبب البطانة السيئة الذين كانوا معهم من علماء السوء كأحمد بن أبي دؤاد من على شاكلته، وجلد الإمام أحمد ولقي من البلاء العظيم، وقتل من قتل من أئمة الإسلام كأحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. فذلك جاء عن نعيم بن حماد الخزاعي مما يبتلي في هذه المحنة، وثبت الإمام أحمد كذلك. قالوا له ومن العلماء من ورى دار التورية حتى يسلم من القتل ومن ال... فقالوا له يا إمام وري كما ورى غيره، فقال انظر من وراء الباب، فإذا بالطلبة أمة يريدون أن يكتبوا ماذا يقول الإمام أحمد في المسألة، فقال أأضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجلي؟ فثبت، حتى قال بعض العلماء لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر في يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة. وهكذا جاءت الفرق الأخرى الأشاعرة والكلابية والماتريدية فخالفوا أيضا أهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة. الأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله إنما هو عبارة عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الله هو المعنى القائم في النفس، الكلام النفس القديم. وقالت الكلابية القرآن حكاية عن كلام الله، وكلامهم متقارب الشاعرة والكلابية. وقالت الماتريدية القرآن إذا أريد به اللفظ والحروف فهو مخلوق، وإن أريد به المعنى فهو غير مخلوق وينصرف إلى الكلام النفسي القديم، ولا يجوز أن يقال عندهم القرآن غير مخلوق. فهؤلاء المبتدعة كما يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قل نصيبهم من العلم في هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، فخالفوا أهل السنة والجماعة في أمر عظيم ما كان ينبغي لهم أن يخالفوا فيه. ومن أراد الله تعالى به خيرا تخلص من مذاهب الفرق الهالكة وأقبل على منهج أهل السنة والجماعة. ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري، فإنه كان أولا معتزليا فوفقه الله تعالى فترة الاعتزال، ثم أصبح كلابيا مخالفا أيضا لأهل السنة والجماعة، ثم قيض الله له من طلبة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فاستفاد منهم وتخلص من المذهب المعتزلي والمذهب الكلابي واتبع مذهب أهل السنة والجماعة، وألف في ذلك المؤلفات كما في كتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري. والأشعري يرجع نسبه إلى من؟ إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأشاد بمنهج الإمام أحمد في هذا الباب وفي غيره. وهناك فرقة ظلت في القرآن وتسمى الواقفة. ما عقيدة الواقفة؟ قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا نقول مخلوق ولا غير، وإنما نقول كلام الله ونقف. والوقوف هذا بدعة محدثة، لأن النصوص جاءت تبين بأن القرآن كلام الله صفة له غير مخلوق، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والله تعالى يتكلم بحرف وصوت، ولهذا بالآية الأخرى فلما كلمه ربه، لأن أهل البدع حرفوا في قوله تعالى وكلم الله، وكلم الله موسى تكليما حره فنصبوا وكلم الله موسى. لماذا حره؟ من أجل أن يرجع الضمير ضمير التكليم إلى موسى. ولهذا يقول ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فأهل البدع على طريقة اليهود في التحريف هنا حره بدل وكلم الله موسى قال وكلم الله موسى. وكما قالوا هناك الرحمن على العرش استوى قالوا إيش استوى. واليهود ماذا قالوا في قوله تعالى فقولوا حطة قالوا حنطة. قال ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فهم أهل تحريف سواء كان التحريف لفظي كقولهم استوى استولى وكلم الله وكلم الله أو كان التحريف معنوي قال ينزل ربنا قال ينزل أمره بيدي أي بقدرتي يؤولون الصفات فوقوف. فهذا الوقوف عند الواقفة من البدع المحدثة وهم بذلك يعدون من جملة أهل التعطيل. لأن قولهم لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق تشكيك في القرآن الذي هو صفة لله غير مخلوق. إذ لو كان عندهم القرآن صفة لله عز وجل لم يحجموا عن التصريح بكونه غير مخلوق. قوله يعدون من جملة أهل التعطيل. التعطيل ينقسم إلى قسمين. ما هو القسم الأول؟ نعم التعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي كتعطيل من؟ الجهمية والمعتزلة. هؤلاء تعطيلهم تعطيل كلي لأن الجهمية نفوا عن الله الأسماء والصفات والمعتزلة نفوا عن الله الصفات وأثبت الأسماء مجرد عن المعنى. والتعطيل الجزئي مثل من؟ كالأشاعرة والكلابية وما تريدية وما على طريقتي. هؤلاء تعطيلهم تعطيل جزئي. وأما أهل السنة والجماعة فقد وفقهم الله تعالى لسلوك المنهج الحق فقالوا القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فأصابوا بهذا التعريف الذي أخذوه من نصوص الكتاب والسنة أصابوا الحق. ومن خالفهم وقال بغير قولهم فقد قال جنفا وحرم الصواب وشارك أهل الضلال والهوى. هكذا أهل السنة والجماعة يوفقهم الله تعالى للحق وللهدى. وهذه المسألة من المسائل العظيمة. وقد ناظر صاحب كتاب الحيدة عبد العزيز الكناني رحمه الله أحد المعتزلة مناظرة قوية. وهذا الكتاب منسوب لعبد العزيز الكناني كما أثبت ذلك الدكتور علي بن ناصر فقيه شفاه الله وعافاه. كما ناظر المعتزلة في هذه المسألة الإمام عبد الله بن محمد الأذهبي. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق هو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي. قال سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والشيخ حافظ رحمه الله في أعلام السنة المشهورة ذكر ذلك وقرر على المسألة وفصل. قال رحمه الله فيما نقلته عن من صفات الله الذاتية الفعلية أي الكلام، إما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله واتصافه بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه، وإما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فهي صفة فعل، تكلم يتكلم متى شاء كيف شاء، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. الله تعالى لم يزل ولا يزال ولا يزل متصفا بصفة الكلام. قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والكلام في هذا كثير، والله تعالى تكلم بحرف وصوت. قال الشيخ حافظ رحمه الله فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري، والقرآن كلام الله إذا نفض باللسان أو كتب بالأقلام في الصحف فهو كلام الله. وكذلك ممن ضلوا في هذا الباب اللفظية، هم الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا مذهب من مذاهب الجهمية، والمذهب الحق ما قرره أهل السنة والجماعة، ما قرره أهل السنة والجماعة. كذلك من المسائل المسألة مهمة ذكرناها في المباحث ما ذكره المصنف رحمه الله قال ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها هل هي بقضاء الله أم الأمر في ذلك أم الأمر في ذلك إليهم مفوض. مسألة القضاء والقدر كذلك مبحث مهم، مبحث مهم. فما هو معنى القضاء والقدر؟ هو الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قدر المقادير كلها. وقد قدر القلم، وقد جرى بها القلم كلياتها وجزئياتها. كلها بتقدير الله عز وجل، علمها وكتبها وشاءها وخلقها. والقدر له أربع مراتب. ما مراتب القدر؟ نعم، أحسن. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. مرتبة الأولى العلم، علم الله المحيط بكل شيء، قال تعالى وهو بكل شيء عليم، قال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قال سبحانه والله واسع عليم. مرتبة ثانية الكتابة، وما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ من خير وشر وشقاوة وسعادة إلى آخره. قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة الله تعالى النافذة وهي المرادفة للإرادة الكونية. فالإرادة الكونية والمشيئة العامة بمعنى واحد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فالله خالق كل شيء من عوالم الأرض والسماء، وعلى رأسها عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم الوحش وعالم الطير إلى آخره. هذه المراتب الأربع متعلقة بالقدر التي هي علم الله المحيط بكل شيء الذي يجب الإيمان به، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة النافذة المرادفة للإرادة الكونية، والخلق والإيجاد يجب الإيمان به. كذلك التقدير ينقسم إلى أربعة أنواع تقدير الله عز وجل. النوع الأول التقدير العام الأزلي الذي هو في اللوح المحفوظ، إن أول ما خلق الله القلم فقال شوف جرى القلم بما هو كان إلى أن تقوم الساعة، إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. النوع الثاني التقدير العمري، وهو الوارد في حديث عبد الله بن مسعود قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. النوع الثالث التقدير الحولي أو السنوي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. النوع الرابع التقدير اليومي، وهو الذي في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال يصرف أمر مخلوقاته يغفر ذنبا ويفرج هما. يجب الإيمان بهذه الأنواع، أنواع التقدير، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الستة، من أنكره فقد كفر. يقول الشيخ حافظ سادسها الإيمان بالأقدار فأيقنا به ولا تماري، لا تماري أي لا تجادل، لا تجادل في القدر. وقد ظل في القدر طوائف واشتهرت بالخلاف في هذا الباب، فرقتان متضادتان. الفرقة الأولى القدرية وقد افترقت إلى فرقتين، فرقة أشد غلوا من الأخرى وهم القدرية الغلاة الذين قالوا إن الله تعالى لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الخالقون لأعمالهم خيرها وشرها، فظلوا ضلالا بعيدا. الفرقة الأخرى هم القدرية النفاة الذين قالوا إن الله خلق الخير وقدره ولم يقدر الشر، وإنما العباد هم الذين يخلقون الشر ويعملونه بمشيئتهم المطلقة. وهؤلاء جميعا كذبوا القرآن الكريم. عندما سئل عبد الله بن عمر عمن يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، لما قيل له إن أناسا جاءوا من البصرة يتقفرون العلم، يعني في سماهم وظاهرهم العلم، ولكن يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، يعني مستأنف، قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تبرأ منهم عبد الله بن عمر. شوف كيف موقفه من أهل البدع، ما قال نتسامح معهم، وقف موقف جاد حاجم. والذي يحلف به عبد الله بن عمر قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فالقدرية جعلوا مع الله شركاء غير محصورين من البشر، ولهذا القدرية مجوس هذه الأمة. إذا مرضوا يقول صلى الله عليه وسلم فلا تعودوا، إذا ماتوا فلا تشيعوا، والحديث حسن. لماذا شبهوا بالمجوس؟ أحسن. المجوس القدرية، المجوس يقولون بخالقين، خالق للنور خالق الظلمة، وأما القدرية يقولون بخالقين بالكسر. المجوس يقولون بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، خالق الخير وخالق للشر، خالق النور يخلق الخير والظلمة يخلق الشر. والقدرية زادوا في الجرم فجعلوا مع الله خالقين غير محصورين من البشر، وهو أن كل شخص يخلق فعل نفسه، فعطلوا الله تعالى عن خلقه وقدرته. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق العالم. الفرقة الثانية وهم الجبرية أو المجبرة غلوا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا إن الفاعل الحقيقي لهذه الأفعال هو الله، والبشر ليسوا يعني فاعلين، وليس لهم قدرة وليس لهم مشيئة، وأن نسبة الأفعال إلى المخلوق مجاز وليست حقيقة. وهذا مذهب باطل، لأن الله خلق الخلق وأمرهم ونهاهم وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأقدرهم على فعل الطاعة على ترك المعصية، فالواحد يفعل الخير باختياره ويترك الشر باختياره، فمن عمل بالخير فبفضل الله ورحمته ثم بكسبه، ومن عمل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى هذا الأساس يترتب الثواب والعقاب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما أغلق عليه. أما الجبرية يقولون لا، الواحد كالشجرة في مهب الريح، أو كالحجر الذي يتدهده من أعلى، ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، وكالميت بين يدي المغسل. والخلاصة في هذا أن نسبة الأعمال إلى العباد نسبة عمل وكسب بقدرة واختيار، والله تعالى هو المقدر وهو صاحب الفضل والإحسان، فمن وفقه الله لطاعته لعمل الطاعة فذلك فضل من الله وهو صاحب الفضل، ومن خذله سبحانه لأنه أتى بأسباب الخذلان فذلك عدل من الله وحكمة، ولا يجوز لأحد من الخلق أن يعترض على قسمة الله تعالى. ثم هنا مسألة مهمة يجدر التنبيه عليها، ألا وهي: هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أليس كذلك؟ يقول يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. أحسن، أولا أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي من طريقة ومن دأب المشركين، قال تعالى عن المشركين أنهم قالوا: ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فالاحتجاج بالقدر كلمة حق أريد بها باطل، فيحتج بالقدر على المصائب. إذا أصبت بمصيبة تقول قدر الله أو قدر الله، وهذا أضبط وصح، قدر الله وما شاء فعل، مصيبة في مالك في أهلك. لكن إنسان ما يصلي مثلا ويفعل المحرمات، يا عبد الله صلي، قال قدر الله علي أني ما أصلي. اترك المعاصي، قال قدر الله علي أن أفعل المعاصي، هل يصح هذا الاحتجاج؟ لا يصح هذا الاحتجاج. ماذا نرد عليه؟ نرد عليه أولا بأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا الأمر أمر الأول. الأمر الثاني أن الله تعالى بيّن للعبد طريق الخير وطريق الشر، قال الله تعالى: إنا هديناه النجدين، بيّن له طريق الخير وطريق الشر. الأمر الثالث أن الإنسان في أمور الدنيا ما يحتج بالقدر، يبغى وظيفة هل يقول اجلس في البيت؟ قال اجلس في البيت ولا أقدم على أي وظيفة وتأتيني الوظيفة إذا أراد الله تأتي الوظيفة، لا، يجب يبذل السبب. يبغى درجات مرتفعة، يبغى معدل مرتفع، يجتهد. يبغى زوجة، يبذل الأسباب. لكن إذا جاء في أمر الطاعة قال قدر الله علي أن أفعل المعصية، هذا لا حجة له في ذلك. الأمر الرابع، لو اعتدى عليه شخص وضربه وقال قدر الله علي أن أضربه، هل يقبل هذا الاحتجاج؟ لا يقبل هذا الاحتجاج. ولهذا لما جاء إلى عمر، يعني رجل قد فعل المعاصي أو سرق، فقال قدر الله علي أن أسلم، قال عمر: أنا قدر الله علي أن أقطع يدك. فلا حجة بالقدر على المعاصي، لكن استثنى أهل العلم حالة يحتج فيها بالقدر على المعصية، إذا وقع الإنسان في المعصية ثم تاب منها، ثم جاء من يقول له: أنت فعلت وصنعت كذا، فلو احتج بالقدر فلا بأس كما قرر ذلك الإمام ابن القيم، واستدلوا بمحاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. قال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخريتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فحج آدم موسى، حج آدم موسى، فمن تاب من المعصية ثم بعد ذلك احتج بما قدره الله فهو جائز. أما الإنسان الواقع في المحرمات التارك للواجبات ويحتج بالقدر فلا حجة له بالقدر على المعاصي. ولهذا قال أهل العلم: يحتج بالقدر، يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، على المصائب لا على المعايب. هل لنا نكتفي بهذا القدر؟ انتم السائق ما قلتم له؟ الله أعلم. محمد محمد يعني من يفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم محامد من الدعاء من الله أعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.